القرآن وشرحه وتفصيله سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. وظيفة السنة ما هي؟ الشرح والبيان لما نزل في القرآن. ها؟ فهذه السنة لا بد من معرفة جملة صالحة منها، أحاديث الأحكام. أيضا السنة فيها أحاديث أحكام كما هو الحال في القرآن، وفيها آداب وفيها مواعظ وفيها أخلاق وفيها أخبار بمغيبات وفيها من أمور التوحيد وغيره، أشياء كثيرة. نعم. وبعد ذلك لا بد من معرفة صحة الحديث من سقمه، لأنه يريد أن يستدل بهذا الحديث يثبت نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أولا، ثم يستدل به على الحكم الشرعي ثانيا. كيف يكون ذلك؟ لا بد من كون المجتهد عالما بطريقة تصحيح الأحاديث وتضعيفها. الطريقة التي تصحح بها الأحاديث كيف؟ لا بد أن يكون ماهرا بذلك. فإن لم يكن كذلك فلا أقل من أن يعرف من اهتم بذلك من العلماء الثقات، وأن ينقل ذلك عنهم، يقلدهم فيما هم فيه، وهذا لا ضير فيه. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا لا يخدش في اجتهاده، بل الذي يخدش في اجتهاده أن يتجرأ ويتجاسر ويقول على الله بغير علم. وقد ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال على جلالة قدره في العلم، أنه كان يقول للإمام أحمد رحمه الله: إذا صح الحديث عندكم فأخبرونا به نعمل به. الإمام الشافعي طبعا، لأنه يعلم أن الإمام أحمد رحمه الله إمام السنة، غير مدافع الإمام أحمد رحمه الله. فلذلك عندما يقول الإمام أحمد هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث ضعيف، هذا القول صادر من أهل يعرف كيف يصحح وكيف يضعف. فلذلك هو هون على نفسه واختصر الطريق وطلب إليه أن يخبره بما صح عنده من الأحاديث حتى يعمل بها. نعم. فلا أقل من أن يعرف هذا الحديث من كتاب من كتب العلماء الذين اهتموا بتصحيح الأحاديث وتضعيفها، فيعمل بالأحاديث الصحيحة. ولا بد أن يعرف أيضا أقاويل العلماء في الجمع بين الأحاديث وتفسيرها، لا بد أن يعرف ماذا قالوا حتى لا يأتي بشيء يخالف به العلماء ويخرج به عما قالوا. لأن آراء العلماء الراسخين وأقاويلهم نور على الحق، فالإنسان الذي يوفق إلى تعرفها وإلى تقديرها حق قدرها يفتح الله سبحانه وتعالى عليه أبواب الخير. لكن الذي يضرب بها عرض الحائط ويسفه أصحابها ويتطاول ويظن أنه يعني خلق فردا لم يسبقه أحد ولن يلحق به أحد، هذا مغرور جاهل. مغرور جاهل. على الإنسان أن يعرف قدر نفسه ويوقر العلماء، ويدخل في هذا توقير أمور الخلاف فيما يسوغ فيه الاختلاف من المسائل الاجتهادية. فإن كثيرا من الناس إذا قرأ رأيا لا يعجبه أو يترجح إلى له غيره شنع على قائله وسفهه، بل قد يشتمه إن لم يخرجه من الدين، وهذا من الجهل وهذا من السفه. لأن العلماء رحمهم الله في اختلافهم وفي اجتهادهم وفي استنباطاتهم هم الذين مهدوا لنا هذا العلم، مهدوها لنا. كيف عرف الصحيح من الخطأ؟ حتى وإن كان نحن نوقن بأن هناك بعض الآراء أقوى من بعض، بعضها ضعيف وبعضها قوي، لكن كيف تبين الضعيف من القوي؟ في المحاورة والبحث ومعاودة النظر وتقليب الأمر على وجوهه، وهذا يقول قولا وهذا يزيد فيه وهذا ينقص منه وهذا يحرر، وحتى يستقيم الأمر. حتى الذي قال قولا فيه بعض الخطأ هذا أسهم بجهد في القول الصحيح الذي وصل إلينا. فلا بد أن نقدر الأمور حق قدرها أيها الإخوة، ولا يجوز لنا أن نتجاسر ونتجرأ على مقام من سبقنا من أهل العلم والفضل، ونحسن الظن بهم ويغفر الله سبحانه وتعالى لنا ولهم. لكن نحن مكلفون بأن نعمل بما غلب على ظننا أنه الصواب. لكن من رأينا أن في قوله خطأ في مسألة اجتهادية فإنا نحسن الظن به ونلتمس له العذر، لأن الإنسان في المسائل الاجتهادية لا يقطع برأيه أيضا، الأمور التي تحتمل الاجتهاد يغلب على ظنه أنه أن ما توصل إليه هو الحق. وكما يقول بعض العلماء: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. يعني المسألة لا يقطع فيها بشيء في المسائل الاجتهادية، فلذلك لا ينبغي أن يشنع على مخالف متأهل متمكن. أما إذا كان ممن لا يستحق ومن ليس أهلا للاجتهاد فإن هذا حري بأن يكشف أمره وأن يبين للناس حتى لا يغتروا به. لكن إذا كان من أهل العلم الراسخين فعلينا أن نقف عند حدودنا وأن نحسن الظن وأن نتصرف بحسب الآداب الشرعية التي بيّنتها لنا شريعتنا المطهرة. نعم، هذا بالنسبة للسنة. أيضا في أمر بالنسبة للكتاب وللسنة جميعا قضية الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ، ونعني بالمنسوخ الحكم المتقدم الذي رفع بدليل متأخر، بدليل شرعي متأخر، سواء من السنة أو من الكتاب. هذا لا بد من معرفته حتى لا يجتهد الإنسان في بيان حكم أو في التخريج أو في الاستنباط أو في التفريع على مسألة منسوخة. لا بد أن يحرص على تعرف هذه، وقد كتب العلماء في هذا الناسخ والمنسوخ في القرآن والناسخ والمنسوخ في السنة، كتبوا في هذا كثيرا كتبا مستقلة مفردة. فلا بد من معرفة ذلك ولا بد من الحرص عليه قبل أن يتكلم الإنسان في مسألة جديدة، حتى يعلم حكمها وحتى لا ينزلق فيقرر لهذه المسألة الجديدة حكما منسوخا. لا بد من معرفة ذلك، هذا شرط أساسي. والناسخ، معرفة النسخ مسألة ليست بالاجتهاد، وإنما هي مسألة بالنقل وبالتاريخ. إذا نقل لنا أن هذا الحكم منسوخ فإننا نعمل بهذا. طبعا لا بد أن يكون طريق النقل موثوقا معروفا بالطريق الشرعي الثابت لدينا، لكن لا بد من التأكد من ذلك قبل عملية الاجتهاد. لا بد من معرفة العام ومعرفة الخاص، معرفة المطلق ومعرفة المقيد، معرفة المجمل، معرفة المشكل، معرفة البيان ووجوه البيان، طرق التخصيص. وهذه مسائل تتدخل فيها معرفة اللغة العربية كثيرا، واللغة العربية معرفتها من أهم الأشياء للمجتهد. وكلكم تعلمون أن علماءنا السابقين رحمهم الله كانوا يسمون علوم اللغة العربية بعامة علوم الآلة، علوم الآلة، آلة الاجتهاد. كل صاحب صنعة يحتاج إلى آلة، أليس كذلك؟ الطبيب يحتاج إلى سماعة ويحتاج إلى مبضع، والنجار يحتاج إلى آلة نجارة، والحداد يحتاج إلى آلة حدادة، كذلك المجتهد، المجتهد يحتاج إلى آلة. ما هي هذه الآلة؟ من أهم الآلة، علوم الآلة، علوم اللغة العربية. طبعا فيها أشياء أخرى مكملة كما قالوا بالنسبة للحساب وغيره، حتى يستطيع قسمة المواريث وحتى يستطيع تعرف أحكام مسائل الميراث وغيرها. لكن المهم علوم اللغة العربية من أهم الأشياء، لأن القرآن عربي ونزل بلغة العرب قرآنا عربيا غير ذي عوج، فلا بد من الحرص على تعلم اللغة العربية، معرفة وجوه دلالتها، معرفة أساليب العرب، لا بد منه حتى نستطيع أن نستنبط من الأحكام وحتى نستطيع أن نتبين وجوه دلالتها وحتى نقبل وحتى نرد على بصيرة. لكن يتجرأ أحدنا ويأتي ويخطئ ويصوب ويستنبط ويحلل ويحرم وهو لا يقيم قراءة النص، لا يقرأه قراءة صحيحة، يرفع المنصوب ويخفض المرفوع، ويريد أن يستنبط ويريد أن يثبت أنه مجتهد ويريد أن يثبت أن من سبقه كان مخطئا، مع أن هذا الأمر من الأهمية بالمكان الذي لا ينكر ولا ينازع فيه ولا يجهل قدره إلا جاهل جاهل. وتغير حركة الإعراب في الكلمة يكفي لتغير الحكم في كثير من الأحيان. مثلا قوله تبارك وتعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله، فرسوله معطوف على ماذا؟ ها؟ نعم إن الله بريء من المشركين ورسوله، تقدير إن الله على الضمير المستتر، نعم إن الله بريء وإن رسوله أيضا إيش بريء من المشركين بالرفع. لكن لو جاء إنسان جاهل فنصبها أو جر عفوا جرها فقال إن الله بريء من المشركين ورسوله، مشكلة ماذا يترتب على هذا الجهل؟ ها؟ ماذا يترتب على هذا الجهل؟ يترتب عليه أن الله قد تبرأ من رسوله صلى الله عليه وسلم، وحاشاه أن يكون كذلك. وما الذي أوقعنا في هذا؟ خطأ، الخطأ. فلذلك لا بد أن نتأكد من هذا أيها الإخوة. معرفة اللغة العربية ضرورية. وطبعا الاقتصاد العلماء لما وضعوا شروط الاجتهاد وحددوها وشددوا فيها وجدوا أنه لا يمكن أن يوجد في كثير من الأحيان من يجتهد، فخففوا فيها إلى القدر الذي لا يمكن بعده أن يحصل مجتهد. قالوا لا يشترط أن يكون من المجتهدين في علم النحو، ولا يشترط أن يكون من الحافظين لكلام العربي كله، ولكن لا أقل من أن يستطيع أن يقرأ النصوص قراءة مستقيمة، وأن يعرف وجوه دلالتها، ويعرف أن هناك حقيقة وهناك مجاز وهناك خاص وهناك عام. ها؟ يعرف هذه الأمور، سر التقديم سر التأخير، ها؟ الحصر القصر، لا بد أن يعرف هذه أقل القليل. لكن كلما زاد في ذلك كلما زاد تمكنه، كلما زاد تمكنه. لكن قد يقول البعض وما شأننا واللغة العربية؟ ها؟ الصحابة لم يتعلموا النحو، والصحابة لم يتعلموا البيان والبديع والكذا وإلى آخره. نقول الصحابة كانوا عربا بفطرتهم، ها؟ ما كانوا محتاجين إلى ذلك. كما يقول الشاعر ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي يقول فيعرب، بفطرته. لكن أين هذه الفطر؟ فسدت، ها؟ انتهت. فلا بد من تقويمها والمحافظة عليها بالتعلم، بالتعلم. العلماء بهتوا وذهلوا عندما فسد اللسان وفشى اللحن، فخشوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من التحريف والتبديل، فوضعوا هذه العلوم للمحافظة عليها. فلا يقبل من أحد أن يتصرف في كتاب الله وفي سنة رسوله بالبيان والشرح والتوضيح وهو لا يحسن معرفة ما يصح به الكلام، ويعرف كيف يقيم المعنى، ويعرف وجوه دلالته، ويعرف أساليب العرب. هذا أقل قدر. فإذا توسع وزاد في ذلك فهو خير وأفضل. نعم. كذلك أيضا لا بد من معرفة أصول الفقه، وهي ما أشار إليها المؤلف هنا بقوله معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من النص والظاهر والمجمل والمطلق والمقيد ودليل الخطاب، يعني مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ونحو ذلك. ها؟ لا بد من معرفة ذلك كله حتى يتمكن من الاجتهاد. قال لا تفاريع الفقه. طبعا عندما نقول يشترط في المجتهد أن يعرف فروع الفقه، يعني هذه مسألة يترتب عليها الدور. من الذي يستنبط فروع الفقه؟ المجتهد. ونحن نتكلم الآن عن من؟ عن شروط المجتهد. فإذا جعلنا معرفة الفقه شرطا في المجتهد، جعلنا الثمرة شرطا في الأصل. ها؟ فلزم توقف معرفة الفقه على وجود المجتهد، ولزم توقف معرفة المجتهد على وجود الفقه، فتوقف كل منهما على الآخر، وهذا هو الدور. لكن لا بد من معرفة أقاويل العلماء، أقوال العلماء في المسائل الكبيرة. لا بد من معرفتها، الأقوال المتقدمة، لعله يسترشد بها، لعله ينتفع بها حتى لا يخطئ. كذلك من الأهمية بمكان معرفة مواطن الإجماع، الأمور التي أجمع العلماء عليها فيما مضى، والإجماع حجة ودليل من أدلة الأحكام، بل هو أقوى الأدلة عند التعارض. عند التعارض يقدم الإجماع أولا، فلا يقبل من المجتهد أن يجتهد إلا إذا كان عارفا بمواطن الاتفاق، حتى لا يؤديه اجتهاده في مسألة من المسائل إلى مخالفة ما أجمع عليه العلماء. مخالفة الإجماع من المسائل العظيمة، بل بعض العلماء يرى أن خارق الإجماع كافر. فلا بد لمن أراد الاجتهاد من أن يهتم بمعرفة ماذا؟ بمعرفة مواطن الإجماع، المسائل التي أجمع العلماء فيها، ولا بد من معرفة أقاويل العلماء المتقدمين وطريقة شرحهم وتفسيرهم للنصوص حتى لا يقع في خلاف ذلك. نعم. ومن حصر شروط الاجتهاد ومن حصل شروط الاجتهاد في مسألة فهو مجتهد فيها وإن جهل حكم غيرها، ومنعه قوم لجواز تعليق بعض مداركها بما يجهله، وأصله خلاف في تجزئ الاجتهاد. نعم، يعني هذه المسألة تتعلق بمسألة مشهورة عند علماء الأصول، هل يجوز أن يتجزأ الاجتهاد أو لا يجوز؟ يعني الاجتهاد هل يمكن أن يتحقق بمعرفة الإنسان لبعض المسائل بأدلتها وتمحيصها وتقرير ما هو الصواب فيها، أم لا يكون مجتهدا إلا إذا أمكن أن يكون عارفا بكل المسائل وأمكن له البحث في كل مسألة؟ مسألة خلافية بين العلماء، بعضهم يقول لا يكون مجتهدا إلا إذا كان متأهلا للبحث في كل مسألة، هذا هو المجتهد المطلق، وبعضهم يقول لا، يكفي أن يجتهد في مسألة بعينها إذا حصر أدلتها وعرف مداركها وتبين أقاويل العلماء فيها يستطيع أن يجتهد فيها إذا كان متمكنا من آلتها. فمن يجيز تجزؤ الاجتهاد، يعني كون الاجتهاد يقع في مسائل جزئية بحيث يستطيع الإنسان أن يجتهد في مسألة ولا يجتهد في غيرها، يجيز هذه. ومن منع ذلك اشترط في المجتهد أن يكون قادرا ومتمكنا من البحث والنظر في كل مسألة تعرض إليه. نعم. ولنا قول كثير من السلف والصحابة وغيرهم لا أدري، حتى قاله مالك في 36 مسألة من 48، قالوا لتعارض الأدلة. قلنا لا أدري أعم من ذلك، والأصل عدم العلم. يعني المؤلف يميل إلى ماذا؟ هذا القول يقول به كثير من المحققين من العلماء، جواز تجزؤ الاجتهاد. المؤلف يستدل عليه بماذا؟ يستدل عليه بقول كثير من السلف والصحابة، بعضهم كان يجتهد في مسألة ولا يستطيع أن يجتهد في غيرها، هذا معلوم من تتبع أحوال السلف وأحوال الصحابة. وأيضا بعضهم كان يقول لا أدري في مسألة، فلو اشترطنا في المجتهد قدرته على تعرف الحكم في كل مسألة لطعنا على أولئك الذين قالوا لا أدري. ويروى عن الإمام مالك رحمه الله، إمام المدينة، الإمام مالك رحمه الله، هذا الإمام العظيم مع علمه وفضله وجلالة قدره، يروى عنه أنه قال في كثير من المسائل لا أدري لا أدري، حتى يقال إن سائلا سأله عن 48 مسألة فأجاب عن عدد منها وقال في 36 منها لا أدري. هذا على كل حال موطن من مواطن العبرة، بقطع النظر عن العدد هنا، موطن من مواطن العبرة. إذا كان العلماء الكبار المتمكنون يتورعون ويحرصون على أمر دينهم ويحرصون على آخرتهم ويقولون لا أدري، فكيف بنا نحن الذين لا نتورع عن الحديث في شيء سواء كنا نعلمه أو لا نعلمه؟ بل قد يفتي ويتكلم بعض منا جوابا على سؤال سائل قبل أن ينتهي من سؤاله، ويتكلم 10 والمسؤول 1. هذا طبعا من الجهل، وهذا من سوء تقدير الأمور، فلا بد من حرص الإنسان على نفسه، وهذا ليس عيبا في الإنسان. من تصدر للفتية والتدريس والتعليم وجهل لا أدري كما يقول العلماء فقد أصيبت مقاتله. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح لهذا، فقال: باب من العلم أن يقول لا أدري. وقال العلماء: نصف العلم أن يقول لا أدري، لأنه يخبر عن علم. إذا قال لا أدري يخبر عن ماذا؟ يخبر عن علم. لكن طبعا لا يجوز للإنسان أن يكتم شيئا من العلم المحتاج إليه وهو يعلمه. من كتم علما نافعا ألجم بلجام من نار. لكن إذا كان لا يتأكد من صحة هذا العلم أو لم يكن الجواب لديه حاضرا، فإن أوجب ما يجب عليه أن يقول لا أدري. وقد كان العلماء الكبار يرجئون الجواب في كثير من المسائل حتى ينظروا وحتى يتأملوا. نعم. قالوا: لتعارض الأدلة. فهم الذين قالوا بأن الاجتهاد لا يتجزأ أجابوا عن هذا. الآن هذا يدل على ماذا؟ ما روي عن الإمام مالك وما روي عن السلف يدل على ماذا؟ على تجزؤ الاجتهاد، لأنهم تكلموا في بعض وسكتوا عن البعض الآخر. فهؤلاء الذين قالوا إن الاجتهاد لا يتجزأ أجابوا عن هذا الاستدلال بماذا؟ قالوا: إنما توقفوا لتعارض الأدلة، ليس للجهل بالحكم بل لتعارض الأدلة. تعارضت الأدلة فاحتاجوا إلى النظر واحتاجوا إلى التمحيص واحتاجوا إلى الترجيح. فالمؤلف رد عليهم فقال: قلنا لا أدري، قول القائل لا أدري أعم من ذلك. عندما يقول لا أدري يحتمل هذا ماذا؟ يحتمل أنه لا يعلم الحكم أصلا، ويحتمل أنه لا يستطيع الكلام في هذه الحال لأنه بحاجة إلى وقت يتأمل فيه حتى يصل فيه إلى ما هو الراجح. تحتمل هذا وتحتمل هذا، وما دام أنها تحتمل ما قلناه إذن فيصح الاستدلال بقولهم لا أدري على جواز تجزؤ الاجتهاد. والأصل العلم ولا الأصل عدم العلم؟ الأصل عدم العلم. فإذا قال لك إنسان لا أدري تحمل هذا على ماذا؟ على عدم العلم. نعم. ولا تشترط عدالته في اجتهاده بل قبول فتياه وخبره. نعم. الاجتهاد هل يشترط، هل يدخل ضمن شروط الاجتهاد؟ هذا من الشروط المختلف فيها. المؤلف وكثير من العلماء لا يرون اشتراط العدالة ضمن شروط الاجتهاد، أن يكون عدلا. والعدل من هو؟ هو المسلم السالم من الارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة. فهل يشترط في المجتهد أن يكون عدلا؟ طبعا إذا كان المجتهد عدلا هذا أكمل وأفضل وأحسن بلا شك بلا نزاع. لكن إذا جاءنا اجتهاد من مجتهد لا تتحقق فيه العدالة، هل نقبل اجتهاده أو لا نقبله؟ قال المؤلف: الصحيح أنه لا تشترط عدالته في الاجتهاد، لكن تشترط في ماذا؟ في الفتية وفي قبول الخبر. إذا روى لنا حديثا أو أخبرنا بخبر أو شهد بشهادة فإننا نشترط عدالته. لكن الاجتهاد، لأن الاجتهاد بيان شرع عام ليس مختصا بأحد، فهذا لا تشترط فيه العدالة. ولذلك يقول الشاعر: اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري. تقصير المجتهد المسيء على من؟ على نفسه. لك علمه كما يقول كثير من أئمة السنة: لنا علمه عليه بدعته. ومن هنا روى كثير من أئمة الحديث: روى الحديث عن بعض أهل البدعة. فروى البخاري وغيره عن الخوارج، عن بعض الخوارج. المهم أن يطمئن من روى الحديث إلى أن من نقله إليه لم يزد فيه ولم يغير. وبعض أهل البدع ابتدعوا بدعا بحسن النية، هم يظنون أنهم يخدمون الإسلام بهذا، ويظنون أنهم يبينون الحق، وهم كمن قال الله تبارك وتعالى فيه: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالخوارج وكذلك المعتزلة وغيرهم، كثير منهم يظنون أن هذا هو الصواب، وأن هذا الباب هو الذي يخدم منه الإسلام، فأخذوا هذه الأمور وجانبوا فيها الصواب. لكن هم كثير من هؤلاء لا يستجيزون الكذب، بل الخوارج في عبادتهم وفي أحوالهم أقرب إلى الانصراف عن الدنيا والإقبال على الآخرة. طوال الليل عباد، بكاؤون، متقللون من الدنيا، منصرفون عن زخارفها، ولكنهم على غير منهج صحيح. ولهذا قال العلماء أخذا من الحديث أن العمل المقبول أخلصه أصوبه، أن العمل يشترط فيه شرطان حتى يكون مقبولا: أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن يكون صوابا يعني على منهج الكتاب والسنة. فإذا اختل فيه أحد هذين الشرطين فإنه غير مقبول. فهؤلاء الإخلاص موجود، لكن الجهل والتحريف والخروج عن الجادة موجود. فهؤلاء ما كانوا يستجيزون الكذب، بل إنهم يكفرون صاحب المعصية، ويرون أن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار، فكيف يكذبون؟ فلذلك إذا روى لنا أمثال هؤلاء حديثا فإننا نقبله. ومن هنا روى الإمام البخاري رحمه الله وغيره عن بعض أصحاب البدع. إذن نخلص من هذا إلى أن عدالة الراوي المجتهد ليست مشترطة، لكنها ليست ممنوعة، بل هي مرغوبة ومطلوبة، لكنها ليست مشترطة. وقد نجد مجتهدا من المجتهدين من أصحاب البدع أو ممن تقل فيهم العدالة بعض الشيء، ولكنه سديد في اجتهاده، دقيق في آرائه، واسع في علمه، فلا يجوز لنا أن نعرض عن الحق الذي جاءنا به. وإثمه على نفسه، إثمه على نفسه. ولهذا يقرر أهل السنة أن الحق يؤخذ من كل أحد، الحق يؤخذ من كل أحد، لأن الإنسان المسلم هو صاحب الحق وهو على الحق، فهو يسعى إلى الحق ويتبع الحق أن استقلت مضاربه. إذا وجد الحق اتبعه، ولا عليه ممن قال به. وهذه مسألة عظيمة يجب أن نحررها وأن نربي أنفسنا عليها، أن نقبل الحق ممن جاء به، وأن لا نستكبر ونعاند. لأننا إذا رفضنا الحق بسبب مجيئه من قائل معين نكون ممن استكبر وعاند. وأنتم تعلمون حكم المستكبر المعاند. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.